أن تتمه تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. هنا ساعة كل وأتم الحج والعمرة لقائل أن يقول الحج شيء والعمرة بدليل أنه عطفها عليه. احنا نعلم أن العطف يقتضي ايه؟ المغايرة، يقتضي ويقتضي مشاركة، يقتضي مغايرة ويقتضي مشاركة. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر يبقى فيه مغايرة، زيد غير عمر، إنما في حاجة اجتمعوا فيها ولا لا؟ وهو المجيء. يبقى العطف يقتضي إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. فإن وجد مشاركة ولم توجد مغايرة ما ينفعش العطف، إن وجدت مغايرة ولم توجد مشاركة ما ينفعش الإيه؟ ما ينفعش العطف. يبقى لازم يوجد إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. أتم الحج والعمرة، نقول له طيب إيه المشاركة في الاثنين؟ أن هذا نسك وذلك نسك، مش كده؟ طيب ودي المشاركة، والمغايرة إيه؟ إن ده له زمن مخصوص ودي ما لهاش زمن، وان دي مشروط فيها وقفه بعرفه وده مش مشروط فيها وقفه بعرفه. يبقى اذن المساله اقتضت ايه؟ مغايره ومشاركه. لكن حينما قال الحق سبحانه وتعالى في المشروعيه قال ولله على الناس ايه؟ ما جابش حكايه الايه؟ العمره، مع ان هنا الحج هيبقى شيء والعمره، واللي ربنا علينا ايه؟ حج البيت. حج الايه؟ حج البيت. طيب عال حج البيت، نقول له فهمه القرآن لا بد ان يؤخذ القرآن كله مع بعض، تجيب كل الايات التي تتعلق بالموضوع. فحين يقول الحق في قرآنه ايضا واتم الحج والعمرة لله، نقول العمرة جاية هنا غير الحج، صحيح. لكن حين تقرأوا قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت ان في حج تاني بس صغير، عرفت ان في ايه؟ حج تاني. ما لا يقول الحج الأكبر يبقى فيه ايه؟ زي ما تقول الواحد اخوك الأكبر كلمني، يبقى فيه كبير مش كده؟ وفيه أكبر. يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر يبقى في حج اصغر، نقول كبير بلاش اصغر دي كبير وعظيم. ليه الوقت الصغير دي؟ عندك مرحله واسعه برضو تخليها يعني كبير برضو، كويس كده؟ يبقى اذا فهمنا. ولذلك الايه في قوله ولله على الناس حج البيت، جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمرة، مع أن النبي قال الحج عرفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حج عرفة. لكن في الحيثية التعليلية هناك في الأمر ولله على الناس حج الإيه؟ طب ما كان يجيب الخصوصية، لو أنه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفة كان يجيب الإيه؟ لكن هو جاب الخصوصية عرفة، النبي قال الحج ايه؟ لكن هو جاب القدر الايه؟ المشترك. القدر المشترك. يبقى كلمة ولله على الناس حج البيت يعني القصد الى معظم هو البيت، فان كان في زمن مخصوص هو الاشهر يبقى ده الحج الايه؟ الاكبر، وان كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الايه؟ الحج الكبير. معقول جدا ان يسمي الحج اللي في اشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الاكبر، معقول ليه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة، فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله، ولكن ده نظرا لأنه عرفة يبقى لازم كله حي إيه؟ يبقى الحج أكبر ولا لا؟ يبقى المسألة أمر طبيعي، الأمر إيه؟ الأمر طبيعي. وأتم الحج والعمرة لله، يبقى الحج هنا هو إيه؟ الحج الأكبر، والعمرة يبقى الحج هو الكبير. ويبقى التشريع ثبت بقوله سبحانه ولله على الناس حج الايه، وما دام جاء بالامر المشترك في قوله حج البيت، يبقى يريد مين؟ الاثنين، الحج الاكبر والحج الايه والحج الكبير. اهي الايه دي جات تجيب الحج الاكبر والحج الايه بالتوزيع. واتموا الحج والعمره. الحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا ان بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالا شكليا، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة. فكان ولا بد أن يبين أن مجرد القصد للحج والعمرة المطلوب منا إتمامهم لازم يكون لله لا لشيء آخر. ما هو فيه ناس حتى بيروح بيعت نشر، مش كده ولا ايه؟ لله. عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج؟ ولذلك كنا يعني حريصين على ان كلمه الحج دي تيجي. طب ليه مش معنى الركن دي اللي نقول الحج فلان؟ احنا طب ما قلناش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصايم فلان. حج مساله يعني، فيمكن كده وحد عارف. يبقى لله، وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعددة. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله، يبقى مش ممكن ححج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعة ما يسمعوا كده من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه يقول لك يبقى عمل المظالم اللي عملها، وبعدين يقول لك نحج لها حج. نقول له يا حبيبي، اولا لازم تكون الحجة لله ومن مال حلال، وما دام لله ومن مال حلال لازم تعرف عشان ما تنغشش. مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك امك، الذنوب المتعلقه بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الذنب المتعلق بالله انت ما ضايقتش ربنا بيه، انما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر، انما محدش من يقدر يظلم ربنا. واتموا الحج والعمره لله. والحق سبحانه وتعالى حين يشترط شيئا في تشريع يبقى بيحتاط لواقع يعلم كينونته من خلقه. كلمة وأتم الحج والعمرة لله، افهم ان الله لا يقولها الا لانه عالم ان بعض الناس هياخدها لمين؟ لنفسه. فمن الاول كده من النور كده اقول لك خليه لله. طيب، وبعد ذلك يعلم أن ظرف الإنسان في حركته الحياتية لا يخضع لإرادته، ولكن لإرادات تسقط عليه من غير مسقط، القدريات أو لأشياء تسقط عليه من مسقط. حد إن إنسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا، قال له الأطباء لا يمكن أن تنتقل، أحرم وحصل له الحكاية، يبقى منع عن الحج بشيء ملوش غريم فيه، ملوش غريم فيه. طب حب ان هو مفيش ابدا اي حاجة، وبعد ذلك جه عدو وقال له لا هنا ما تمشيش من هنا ومنع، يبقى ده عدو ليا في ايه؟ غريم. احتياط المشرع بالشرط في تكليف يبقى معناه اشعار النفس البشرية ان الله احتاط لكل ظروفك، سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات، او تقع من غريم وهي اللي لها ايه اسباب. قال فان احصرتم، فان احصرتم، احصرتم يعني ايه؟ ولذلك في حسرة وفي احصرة. حسرة دي للقدريات، واحصرة يبقى عدو كده وقف قال لا مرة. زي ما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وانا ما تمشيش، مش كده ولا لا؟ يوم يعمل لنا ايه؟ يقول لك لا انا لا اهدر تهيئك ولا اهدر نيتك ولا اهدر استعدادك ولا اهدر احرامك. يبقى نعمل ايه يا ربي؟ قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فان احصرتم فما استيسر من الهدي اللي هنذبحه يعني. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني الايه؟ المكان اللي هو. اذا كنت سائق الهدي انما ما كنت سائق الهدي يبقى مش ضروري. ده كلام على الاول. تبقى تكلف حد يذبحوا لك. فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ما استيسر يعني ايه؟ يعني كان الحصول عليه ايه؟ ميسور. كان الحصول عليه ميسور، سواء كنت انك تملك الثمن، وقد توجد الاسمان معك ولكنك لا تجد المسمى اللي تقدر ايه عليه. اللي تقدر عليه. فما استيسر من الهدي. الهدي هو ما يهدى للايه؟ للكعبة، للحرم يعني. ده كلام عن الاول. او ما يهدي الانسان الى طريق الرشاد، مأخوذ من الايه؟ المعنى من الاثنين، من الهدى يعني. وبعد ذلك تجد شرطا اخر في الشرط، كأن برضو في الحالة دي تقرأ حاجة تانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. الله، عمال بينقلني كده بتشريع، كل حاجة يبلغ الايه؟ التشريع المناسب. مريض ما يقدرش، عنده أذى من رأسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في رأسه أمل وقعد بقى عيني الأمل تعبه وبتاع، قال له إيه؟ احلق عشان ترتاح من الإيه؟ من العملية. الأذى هو الذي يؤلم، شيء إيه؟ يؤلم. طب وده يعمل إيه؟ أم قال لك زي ما شرع لمن أحصر إنه يبقى ما استيسر من الهدي، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو به أذى من رأسه شرعين: صيام، صدقة، نسك. صيام أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. وتجد إنها مترتبة ترتيب تصاعدي. صيام أنت عملت عملية إنما ما تعداش النفع المباشر لغيرك. صدقة عملت عملية تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر ايه محدود، ستة هتفعل ستة مثلا كده كويس، او نسك يعني جبيحة. شوف التركي ولا لا. يبقى فردية من ايه؟ صيام، يتصوم ثلاثة ايام، يتطعم ستة، يتذبح ايه؟ رقاها مين؟ من الاضعف للاقوى للاقوى، عشان تعرف ان التشريع يعني عشان ما دوكا ما يقولش يعني ده انا هبقى في المنزلة ايه؟ في المنزله الاخيره. يقول له لا، ما انتش في المنزله الاخيره، ما دام انت فاتك كده خلاص. بس خد بالك للحق سبحانه وتعالى، ساعه يشرع دم عشان تكفر عمليه من عمليات المطلوبه في الحج، برضه قال لك طب افرض انه ما وجدش شيء. قال لك صوم ثلاث ايام في الحج وسبعه لما ترجع. الله، عمال بيترقى في الايه؟ يترقى في المسائل التشريعية. كل حاجة يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها الحل اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه؟ من المأزق اللي هو ايه؟ النفس اللي يكون فيه. فمن كان منكم ايه؟ او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم، يعني راح الاحصار، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. احنا قلنا ان العمرة قصد البيت في مطلق زمان من العام، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام. العلماء لما يجي يقول لك طب ده تكليف وده تكليف، نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده؟ قال لك هما الحظيات، ملحظيات الفضل وملحظيات الحسن. قال لك إن اللي بيقول الإفراد بالحج أحسن، لأنه خص كل نسك بسفرة، مش كده ولا لا؟ خص كل نسك بسفرية، يبقى أفضل بالحج يعني السفرات اللي إيه؟ للحج، ويبقى يعمل سفرة تانية لإيه؟ للعمرة. واللي يقول لك لا، لما يجيبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمرة معا بإحرام واحد، يذهب أول ما يذهب ويأتي بنسك العمرة ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الإيه؟ يبقى ده قرن. قرن يعني إيه؟ يعني جابهم بإحرام إيه؟ واحد. ده أحسن. قال لك ليه؟ لأن يا أخي ربنا أقدر أنه يعمل نسكين اتنين بإحرام واحد، ويجي واحد متمتع لا يعمل العمرة ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه، وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالايه؟ بالحج. يحرم بالايه؟ بالحج. وده ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ متمتع. اسمه متمتع. متمتع لانه تحلل من الايه؟ تحلل من الايه؟ من الاحرام. يقول لك ده المتمتع ايه احسن ليه؟ ام قال لك لانه فصل بين امرين بما اخرجه عن العاده، احرم وبعدين تحلل وبعدين احرم وبعدين احرم تاني. يبقى اذا كل واحد له ملحظ ولا لا؟ كان الله لا يريد ان يضيق على خلقه اداء نسك على اي لون من الايه؟ من الالوان. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج. فما استيسر هنا بقى كلمة فمن تمتع بالعمرة الى الحج كأن ما استيسر من الهدي بمجرد التمتع. يبقى يصح انك تذبح ولا لا؟ تذبح قبل ما تطلع ايه؟ قبل ما تطلع عرفة. ويصح تخليه في يوم النحر، ويصح انك انت تعمله بعدين، ما هوش خلاف يعني. فما استيسر من الايه؟ من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. كلمة فمن لم يجد معناها إيه؟ يعني ما عندوش. الوجد هو حضور الشيء معاك. من لم يجد نقول له اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم اول ما ينزل قبل ما يطوف يروح على السوق ويجيب بقى الهدايا. ده كلمة هدايا دي كلمة مهذبة يعني. ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعة الهدي انت ما تقول لك انا ما عنديش. يقولوا لي ما عندناش عايزين نصوم. اقول له طيب انا هنروح بقى اللوكاندا او الحتة اللي انت ساكن فيها وحفتح الشنطة وليس لك مما فيها الا مقدار ما يقيم حياتك الى ان تعود. فانت تملاها بقى ساعات وإقلام الدنيا هايصة وبعدين تقول انا ما وجدتش. انت بتغش مين؟ بتغش نفسك. يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد. صحيح. فمن لم يجد. ولذلك الذين يحسنون أداء النسك لا ينزلون السوق إلا قبل أن يسافروا بيوم أو باثنين وينزل إن كان بقى معاه حاجة كده بأدب يجيب على الأد ويودي. إنما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي نقول له يا شيخ انت مستيسر من الهدي ولا حاجة يقول لك انا ما معيش انا عايز ايه؟ انا عايز اصوم. ولا يجيش يقول لك انا عايز اصوم الا هو مروح. يا اخويا ما الصيام كان من اول. ده انت ساعة ما تكون عارف انك انت منزلك. شوف ساعة ما تكون بقى داخل بالاحرام بالعمرة وعارف انك انت يا دوب جاي على قد مصاريفك تبتدي تصوم 3 ايام عشان تبقى ايه؟ العذر عنه مسبق مش لاحق. يعني العذر ما جاش بعدين. العذر ايه؟ مسبق. او على الاقل تصوم يوم الايه؟ 7 و8 و9 عادي 3 ايه؟ وبعض العلماء رخص تصوم ايام التشريق. وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي تبتدي بقى وانت يا في مكة تصوم الباقي 7 ايام يا في الطريق وانت جاي في اهلك انت حر بقى تعمل العملية ايه؟ العملية دي. ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. تبدأ من إيه؟ الأصول أنها تبدأ من ساعة ما تكون بعمرتك وأنت عارف أن أنت ما عندكش إياه، أو من يوم 7 و8 و9 و7 إذا إيه؟ رجعت. تلك 10 كاملة. 3 و7 تطلع 10. أم قال لك ده ربنا بده يأكد أنها مربوطة إيه؟ لأن في مرة تيجي الواو بمعنى إيه؟ معنى أو يعني 3 أو 7 إذا رجعتم. قال لك لا ده دول 10 أحسن تاخدها الواو بمعنى إيه؟ بمعنى أو. لأن الواو بتارد بمعنى إيه؟ جاء الخلافة أو كانت له قدرا وكانت له قدرا. يبقى الواو تيجي بمعنى إيه؟ بمعنى ايه؟ اهو. فعلشان ما تدخلش لها من اي ناحية قال ايه؟ تلك 10 كاملة. او اراد الحق سبحانه وتعالى ان ينبهنا الى ان الصائم هيصوم 10 ايام فهي كاملة بالنسبة لاداء النسك ومن ذبح لا يفضله. ومن ذبح لا يفضله. ما تفتكرش ان ده يبقى احسن من دي. ما دام مش واجب صحيح مش واجب احتراف لا مش واجد صحيح، يبقى يصوم ثلاثة وإيه سبعة، تلك إيه عشرة وكاملة. يعني إيه؟ يعني إياك أن تظن أن الصيام ينقص أو أقل من ذلك. ذلك تشريع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إيه يعني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام. ودي حدوده إيه؟ قال 12 متر. خدها حدود الحرام. اللي أهله في المسجد الحرام ما عندوش الإيه الحكاية دي، ما عندوش. ما تقولوش إذا رجعت لأهلك وإذا عملت إيه. لا ليه؟ أم قال لك لأن بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن إيه؟ عن العمر. وإن عمل ما يدخلش في التقنيطة دي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الإيه؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف يقول الحق أنه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات، إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول أننا نعمل إيه؟ أنه يمكن ندلل شوية في دي، نمو أن الله إيه؟ شديد الإيه؟ شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. طب في الصوم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قاليش الأشهر المعلومات ليه بقى القرآن؟ كان يقول لي شوال وذي القعدة وذي الحجة زي ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال لك إيه، لأن التشريع في رمضان ده خاص به فلازم يعين زمنه. لكن الحج ده أصله كان معروف عندهم قبل الإسلام، وعارفين إيه وعارفين شهوره وعارفين كل حاجة، فمش عايزة يعني كانوا بيحبوا قبل الايه قبل الاسلام. فالاشهر المعلومات، طب الاشهر المعلومات دي اللي هي ايه يعني؟ شوال وذي القعدة وعشر من ايه، وبعدين بوقفة عرفة وبايام منها بتنتهي ولا لا؟ ام قال لك ما هو بعض الشهر دخل في ايه، في الشهر. في الشهر الحج اشهر معلومات، وكلمة معلومات جاءت عشان تبين لك ليه ما بينهاش. قال لك اصلها معلومة، اصلها ايه معلومة. الحج اشهر، الحج أشهر. طب الحج ده معنى كيف يجاب عنه بالزمن؟ يبقى الحج في أشهر، الحج حدث في أشهر معلومات، وإلا فالحج مش كل الأشهر. أم قال لك ليه مش كل الأشهر يا أخوي؟ ما هو احنا ساعة ما بنروح ونحرم نبقى دخلنا في ايه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفس للسان رفس، وللعين رفس، وللجوارح الأخرى رفس، كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته. رفس اللسان في الحج إنه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله، رفس العين إنه يبص لها بصة يعني كده إنه حي. يبقى إذن كله يتعلق بإيه؟ طب ولا فسوق. طب الرفث جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان، مش كده؟ لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن. فالرفث محرم في الحج، إنما فيه من طبعه حلال في غير الحج. طب والفسوق، أيوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج؟ يبقى الفسوق في كل وقت حرام محرم. ولكن الحق سبحانه وتعالى نبه إليه هنا ليه؟ لأن أيها المسرف على نفسك إن كنت قد فسقت بعيدا عن بيت الله فاستحي أن تعصى الله في بيت الله، استحي أنك أنت تعصي في بيت الله. ولذلك قال لك بيت الله ده أنت رايح عشان تنفذ عن نفسك الذنوب. أترتكب فيها الذنوب؟ ده انت جاي عشان تغسل نفسك من الايه، من الذنوب. تقوم جاي ترتكب ذنوب؟ استحي، لانك في بيت مين؟ في بيت الله. واعلم ان المكان ده بيت الله، هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك حتى احنا بنيجي كده وناخد حتة من دي كده نضح مثلا نقول له يا اخي بقى تسكر في بيت العالم، هل السكر يعني في غير بيت العالم يبقى حلال؟ لا، انما يا شيخ اكتشي تبقى ابن عالم ولا بيت عالم ولا عالم مش عارف ايه وتسكر في المسألة. كذلك انت ببيت ربنا يبقى كلمة بقى الرفث حلال في مواضع، هنا يحرم، ولكنه حلال، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت. والجدال برضه في غير الحق يمكن نجادل بدليل وجادلهم بالتي ايه احسن. قال لك بس الحق انا بقى مش عايزين فيه جدل. والجدل هو ان يلف كل واحد من الطرفين على الاخر ليطوقه بالحجه. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوص، تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه يلف على نعم. قال لك الجدال ان جال في غير الحج فما تعملوه في مسار جدال. ليه؟ قال لك لان هناك بقول وجادلهم بس بالتي هي ايه ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني انتوا دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب ومين اللي دافع عنهم يوم القيامه؟ اذا فالجدال ممنوع هنا ليه؟ شوف بقى التقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لامر واقع معترف به. الحد يخرج الانسان من وطنه ومن مكان اهله ومن ماله ومما ألف واعتاد من حياة. حين يخرج الإنسان هذا الخروج وأنت خارج أيضا من هذا تضيق أخلاق الناس، يعني لأننا جميعا نعيش عيشة غير طبيعية. اللي بينام في أوضة لوحده ولا على الأقل على السرير لوحده في أوضة مع الناس مش كده، وبعد ذلك يجد ان هو يمكن يضطر ينام 10 في اوضه مش كده. اللي الاسره كلها عندها دورتين ميه لما يحب يقضي حاجه مثلا ولا اي حاجه يقدر يروح مش كده ولا لا، بدليل الناس انها بتريح نفسها دلوقتي وعد دلوقتي الحاجات اللي هي يعني مستوفيه يعمل لكل اوضه ايه دورت ميه الايه لوحده. لان من الجائز ان احب ان اقضي حاجتي وقت قضاء حاجتك، وحين تكون هذه المسألة موجودة خلاص لا رأي لإنسان. ولذلك يقول لك لا رأي لحاكم، اوعى تاخد رأي واحد محصور زي ما احنا نقول، لأن دي بتخل توازن. فإذا الحياة طبيعية ولا غير طبيعية؟ غير طبيعية. يقوم إياك أن تدخل في جدل، لأن ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابة أمورك يضيع خلقك. فيبقى واحد يكلمك كلمة يمكن ما تزعلش ولا يعرضك حاجة تطلع ايه تطلع فيه. ولذلك ساعة ما يوجد جماعة يروحوا يحبوا ييجوا محبين قوي قوي ييجوا أعداء قوي قوي ساعة ما كل واحد يقدر ان هو الكل خرج عن الف عادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب، كل دي عوامل نفسية ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا اهاج خاطره، لا تعرف ما الذي غير مزاجه، تقوم انت ساعة ما يجي باي حاجة ايه ما تجدلش ايه ليه؟ ام قالك لان دي هتبقى مقصة. لما ما تبتديش تجادلني ساعة ما نفسي متغيرة برضو أنا لما نفسك تبقى متغيرة مش حقيقة يعني بلعتلي حبلعلك مش كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ إنما هب بقى إن كل حاجة جدال تبقى المسائل تيجي شكلها إيه؟

كل شيء رزقا من لدنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.